ضوء الشمس ينعش نفسي حين يهل بطيف مرئي حالا يمضي نحو الروض يبني الشجر بناء ضوئي. ضوء الشمس ينعش نفسي حين يهل بطيف مرئي حالا يمضي نحو الروض يبني الشجر بناء ضوئي. طاقته دوما تزداد بتردد موجات الضوء. طاقته دوما تزداد بتردد موجات الضوء. ضوء أبيض قد يتحلل لو يتعرض للأمطار. ضوء الشمس ينعش نفسي حين يهل بطيف مرئي حالا يمضي نحو الروض يبني الشجر بناء ضوئي. لون أحمر يا إخواني ثم يليه البرتقالي. لون أحمر يا إخواني ثم يليه البرتقالي. أصفر أخضر أزرق نيلي وأخيرا فالأرجواني. ضوء الشمس ينعش نفسي حين يهل بطيف مرئي حالا يمضي نحو الروض يبني الشجر بناء ضوئي. نورك ربي يملأ قلبي يشرح صدري بالإيمان. نورك ربي يملأ قلبي يشرح صدري بالإيمان. ضوء الشمس ينعش نفسي حين يهل بطيف مرئي حالا يمضي نحو الروض يبني الشجر بناء ضوئي.